أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا، ففيه مسائل: الأولى، لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه. نعم، لو أضاف الوصية به إلى عوده فالرقي جاز ذلك. مثال: كما لو قال إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به، فإذا عجز المكاتب فكتابته تكون مفسوخة وتعلقت به الوصية، فيكون لمن أوصى له به. ويجوز الوصية بمال الكتابة، يجوز، كأن يقول مثلا إن عجز وفسخت كتابته فمال المكاتبة لك، لأنه قلنا إذا كانت مشروطة وعجز المال الذي دفعه المكاتب يكون لمولاه، فحينئذ إذا حصل العجز من هذا المكاتب فالمال الذي دفعه يكون لمولاه، فيصح أن يوصي به لمن شاء. ويجوز الوصية بمال الكتابة ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين، جاز، يجوز. الثانية، لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به، جاز، ولو أوصى بما في ذمته لم يصح. لماذا؟ يقولون لأنه لم يثبت له بها شيء. ليش؟ باعتبار أن المكاتبة فاسدة من أصلها، كما لو كاتبه مثلا على خنزير، كما لو كاتبه على خمر، فلا يملكه المسلم، فالمكاتبة تكون ماذا؟ فاسدة. وإن قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك، صح. يعني إذا قبض النجوم وهي المدة المعروفة لأجل مال الكتابة، فحينئذ يصح له أن يوصي بما قبضه من نجوم إلى من يوصي له. الثالثة، إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر مما ما بقي عليه، فهو وصيته بالنصف وزيادة. وللورثة المشية في تعيين الزيادة، ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصيته بما عليه وبطلت الزائد. ولو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء وأبقى شيئا صح، وإن شاء الجميع قيل لا يصح، ويبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ. أضعه عنه ما شاء، يعني الذي يفهم منه الكل، لأنه ما شاء لو شاء الكل يصح أم لا يصح، لأنه يدخل في ما شاء، يدخل في مشيئته. لهذا قال ولو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء وأبقى شيئا صح، وإن شاء الجميع قيل لا يصح، قيل لا يصح، ويبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ. الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه. أوسط نجومه يعني هذا العبرة بالعدد، كم عدد هذه النجوم؟ مثلا لو أن هاي العدد عدد هذه النجوم ستة، فأوسط هذه النجوم كم؟ ثلاثة. فإن كان فيها أوسط عددا عددا أو قدرا انصرف إليه، وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاء، وقيل تستعمل القرعة وهو حسن، لأن هنا مشكل، فالقرعة لكل أمر مشكل. وإن لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا أجمع بين نجمين ليتحقق الوسط، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث، ومن ستة الثالث والرابع. فالواضح هذا أن إذا كان أربعة فمعنات الثاني والثالث، شوف إذا كان عندنا أربعة نجوم، أربعة نجوم فالأوسط الثاني والثالث، إذا كان ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وين الثالث والرابع؟ هل واضح يا ولد؟ أوسط. إيه. الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه، يعني في مرض، في مرض الموت يعني الذي مات فيه، أو أبرأه من مال الكتابة، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء. من برئ؟ المولى، المولى الذي كان مريضا في مرض الموت، زين، فأبرأه من مال الكتابة، فإن برئ، الضمير هنا يعود للمولى، فإن برئ المولى فقد لزم العتق والإبراء. ليش؟ لأن قلنا في باب الوصية، في كتاب الوصية، أن وصايا المريض تكون من ثلث التركة، من الثلث، من جزات المريض من الثلث، يقول لأنه في حكم الميت. يقول فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء، وإن مات خرج من ثلثه. شوف، فإن مات أخرج من ثلثه أو خرج من ثلثه. وفي قول آخر إنه من أصل التركة. ليش؟ يقولون هذا بمثابة الديون، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن كان إحداهما أكثر اعتبر الأقل، فإن خرج الأقل من الثلث عتق وألغي الأكثر، وإن قصر الثلث عن الأقل عتق عنه ما يحتمل الثلث به، وبطلت الوصية في الزائد، زال على ثلثين، ويسعى في باقي الكتابة، وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه. الثالثة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه، ولم يحل مال الكتابة بعتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، لأنه إن أدى حصل الورثة المال، وإن عجز استرقوا ثلثيه، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه. السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث، لأنه معامل على ماله بماله، فجرت المكاتبة مجرى الهبة. وفيه قول آخر أنه من أصل المال، بناء على القول بأن المنجزات من الأصل، لأن عنده خلاف هل أن منجزات المريض من الأصل أم من ثلث التركة. المشهور أنه من ثلث التركة، ولكن لا يعني مصادرة قول من يقول أنها من الأصل. فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع، او نفذت الكتابة في اجماع وينعتق عند اداء المال وان لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي. كتاب الاستيلاء اي هذا كتاب الاستيلاء دي. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا والهاء للتنبيه وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف الاستيلاء مضاف إليه. قال وأما الاستيلاء فيستدعي بيان أمرين. الأول في كيفية الاستيلاء وهو أي والاستيلاد يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه فواضح يعني بحيث ملكها فوطأها فعلقت منه. ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولده. ولو أولدها حرا يعني تزوجها في حال حريته انفع. لو أولد أمة غيره مملوكا كان عبدا فوطأ أمة غيره مملوكا ثم ملكها ثم صار حرا وملك هذه الأمة فيطأها بماذا؟ بالملك. عدل لم تصر أم ولده ليش؟ يعني عقار خارج الملك. أحسنت. ولو أولدها حرا ثم ملكها قال الشيخ تصير أم ولده. وفي رواية ابن مارد لا تصير أم ولده. ولو وطأ المرهونة ما شو المرهون يعني التي توضع بإزاء الدين كرهن ها صار واضح ولا مر عليكم كتاب الرهن ما مر عليكم. قال ولو وطأ المرهونة يعني الأمة المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد. وكذا لو وطأ الذني أمته فحملت منه. ولو أسلمت بيعت عليه وقيل يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة والأول أشبه. الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل. الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى. مو إذا مات المولى تحررت لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها لأن الولد سيكون له نصيب من أمه لأنه مملوك لأبيه فبموت أبيه يملك نصيبا من أمه وبما أنه يملك نصيبا من أمه ينعتق عليه فتكون حرة في مقدار هذا النصيب فتسري الحرية في الباقي فيجب عليها أن تسعى لفك نفسها. الرابع قال لكن لا يجوز للمولى بيعها لأنهم ولد ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها. ولو مات ولدها رجعت طلقا يعني ترجع شنو رقا. وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. الثانية طبعا إذا مات ولدها في حال وجود أبيه أما بعد ما مات الأب إيه. الثانية إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه. ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت الباقي. وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا وهي مهجورة. يقول لها المشهور والذي هو محل إجماع على أنه إذا انتقلت إلى ملكه فيملك وتنعتق عليه قهرا. الرابع الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها. ما أخذناها الثالثة. الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية وقيل تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه. الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها. وبكم يفكها؟ قيل بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل بأرش الجناية وهو الأشبه. وإن شاء دفعها إلى المجني عليه إلى المجني عليه. وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها. ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات. الخامسة روى محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، يعني من أبي جعفر؟ الإمام الباقر عليه السلام، في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت، فقال عليه السلام ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها. وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. الرواية شاذة. ماذا يفعل بالمرتدة؟ مطلقا ماذا يفعل بها؟ بالنسبة للمرأة لا يفرقون بين الارتداد عن الملة وعن الفطرة. المرأة تحبس إلى أن تموت وتضرب أوقات الصلوات. فيه بحث آخر عندهم، هل تقبل لها توبة أم لا؟ كتاب الإقرار يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.